إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي يا من تطهرتم وتوضأتم وأتيتم إلى بيت الله ترجون رحمته وتخشون عذابه أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على كرر متقابلين. يا من يرى ما في الضمير لا يسمع أنت المعد لكل ما يتوقعون. يا من يرجى للفزائل كلهم يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولك فيكون والخير كله عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالاستقار إليك فقري إليك أرفع. ما لي سوى قرعي بابك حيلة فنهر به أي باب أقرع. ومن ذا الذي أدعوه وأهتف بإسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه. حاشاك حاشاك أن تقنط من فضلك عاطيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. أرسل لنا خير الرسل وشرع لنا أحسن الشرائع وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وعد من أطاعه بالنور التام يوم القيامة وتوعد من عصاه بالعذاب والجحيم. أحبتي في كتاب الله بل في كل صفحة من صفحات الكتاب الكريم مشهد وصورة من صور ذلك اليوم العظيم. إنه اليوم الذي لا يوم بعده. إنه اليوم العقيم كما سماه رب العزة والجلال وأمرنا سبحانه بالإيمان به وباليوم الآخر. فإن الإيمان بما في ذلك اليوم أحبتي من العذاب والنعيم له الدافع إلى سلوك الطريق المستقيم له الضابط لسلوك الناس. من علم أنه لله عبد وأنه بين يديه موقوف وعلم أنه في ذلك الموقف مسؤول فماذا أعد للسؤال؟ كيف يبدأ ذلك اليوم وكيف ينتهي وما هو مسير الناس

نحن أحبتي المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. يا عجبا للناس، يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا غمهم المحصر. ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. والعمر فرصة، العمر أحبتي فرصة، لك أن تختار المصير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. أما الشاكرين فإلى جنات النعيم، وأما الكافرين فإلى جهنم والعذاب المقيم. صور الله تبارك وتعالى صورا من النار وصورا من الجنة حتى لا تغفل هذه القلوب عن الحقيقة التي لا بد منها. ما ذكر الله أحبة النار إلا وأتبعها بصور من صور الجنة، ما ذكر الجنة إلا وأتبعها بصور من صور النار. اسمع ماذا يقول الوحيد الطهار يوم ينادي عباد الله الصالحين إلى مرضاته وجنته، ويوم يقاد المجرمين إلى عذاب الله خالدين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. النار دار الردي والجوار، دار العذاب والنكال، كم أنذر المولى وأنذر، فأنذرتكم نارا تلظى لا يطلعها إلا الألقى الذي كذب وتولى. أبوابها سبعة كما قال ربها، إن جهنم لموعدهم أجمعون. لها سبعة أبواب، لكل باب لهم جزء مقسوم. نعم أحبتي، خزنتها 19 لواحة للبشر، لا تبقي ولا تذر، وقودها الناس والإشارة، فعرفها بعيد وحرها شديد، مقامعها للحديد، طعامهم من النار، لباسهم من النار، فرشهم من النار، مساكنهم من النار، شرابهم من النار، فقد أطبقت عليهم النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يستغيثون فلا يستجاب لهم، يصيحون فلا يسمع صياحهم، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الرب بعد آلاف من السنين، قال اخسأوا فيها ولا تكذبون، ويكون هذا آخر عهدهم بصوت الرحمن تبارك وتعالى، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، يوصل على أهل جهنم غيوما وسحبا سودا، فيقال لهم يا أهل النار ماذا تتمنون؟ فيتذكرون الماء والبصر والشراب، فيقولون ربنا أمطر علينا ماء وشرابا، فتمطر عليهم سلاسلا تزيد في سلاسلهم، وأغلالا تزيد في أغلالهم، ولهيبا يزيد في شرابهم، فبئس من كانت هذه الدار دارهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، إن لدينا أنكالا وتحريما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يغصون بطعامهم فلا هم يستطيعون إدخاله، طعامهم شجرة الزقوم، وما أدراك ما الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام أليم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمغلي يغلي في البطون كالغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فناءة الزقوم، لو أن قطرة من الزقوم أطيرت في الأرض لغيرت على أهل الأرض معارفهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ تضخم الصور وتضخم الأشكال، حتى أن مجلس الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام، حتى أن غلظ جلد الكافر 40 ذراعا، كلما نضجت هذه الجلود بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب الشديد، يرسل عليهم البكاء فيبكون ويستجيرون، حتى حتى تنقطع الدموع فيبكوا دما حتى تخط في وجوههم مثل الأقاليم لو سيرت تفسق لجرت. إنه العذاب الأليم والعذاب الشديد. كم أنذر رب العزة وحذر أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إنه الويل والسبور إنه الإثار الذي لا إثار بعده وإنه الوعيد الذي لا وعيد بعده. إخواني أما تحضرون من نار جهنم وما فيها من العذاب والنكال. وعجبا لمن يقرع سمعه ذكر السعير وهو بالله من عذاب هذا يوم السجير. أتيك جلد على الصديد والجحيم والجمزرير أم بك جلد على نار وقودها الناس والحجارة أم قد رضيت لنفسك بهذه الفجارة. الحقيقة أحبتي أن العذاب لا ينقص بل هو أعظم مما تتصور. في المقابل أحبتي حتى يرغب عباد الله وتشتاق قلوبهم إلى جنات الله وإلى النعيم الدائم المقيم حضور الله الجميع وما فيها من النعيم وما فيها أحبتي من لطيف الأخبار والإنعام والإحسان الذي ينزله رب العزة والجلال على عباده في دار كرامته لها ثمانية أبواب وليأتين عليها يوم وهي خضيض من الزحام وإنما بين المصراعين من مطالع الجنة كما بين مكة وهجر. أول من يفتح له حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ فيقال له لك أمرنا أن نفتح فتدخل هذه الأمة الآخرة الأولى يوم القيامة بكرامتها على الله تبارك وتعالى. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه فأول ما يدخل أهل الجنة الجنة إذا بشجرة قد نبع من أصلها عينان كأنهم أمروا أن يشربوا من العين الأولى فيبسط الله ما في بطونهم من أذى وبأس وقدر ثم يشربون من العين الثانية فتظهر على وجوههم نظرة النعيم ثم يستقبلهم الولدان المخلدون يقولون لهم أبشروا بما يسركم. ذاك أحبتي يوم يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فيذهب الولدان المخلدون إلى أزواجهم من المرعين يبشرونهم يقولون لهم أتى فلان ينادونه باسمه الذي كان ينادى به في الدنيا، فتطير الحسناء فرحا وطربا لقدوم الحبيب، فتنتظره على عتبة الباب حتى إذا أقبل ولي الله على قصره، فإذا هو قائم أساسه على لؤلؤ ينظر إلى أعلاه، لولا أن الله كتب ألا يذهب بصره لذهب. ألوان الفطور وفره وخضره، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيطقطق الرأس فإذا بأزواجه من الحور العين وفرس مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مسكوتة، فيجلس على أريكته ما شاء الله أن يمكث، فإذا بنور يسطع بالجنة فيظن أن الله رب جلالهم، فإذا الحورية تنادي وتقول ولي الله أما لنا فيك نصيب، فيقول لها من أنت يا عمة الله؟ فتقول أنا من الذين قال الله فيهم ولدينا مزيد، فينتقل إليها فإذا فيها من الحسن والجمال ما ليس في الأولى، فينكث عندها ما شاء الله أن ينكث، فإذا بنور قد طبع فإذا بنور قد طبع فيظن أن الله قد تجلى له، فإذا بحورية تنادي فيقول لها من أنت يا أمة الله؟ فتقول أنا من الذين قال الله فيهم فلا تدري نفس ما أخفي لكم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فينادونه أزواجه إنك لا تمل ولا تمل، والله ما في الجنة شيء أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إليها منك. اسمع يا رعاك الله، اسمع يا رعاك الله، كيف يصور ابن القيم حسنهن وجمالهن، فيقول يا قاطبا حور اللسان وطالبا لجوارهن لجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلب لبذلت ما تحوي من الأسنان. أسرع وحس السير جاهدا، إنما مسراك هذا لساعة زمان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فوافر الأجفان. البرق يبدو حين يبسم تبرها فيضيء منه السقف والقصر والجدران. ريانة الأعطاف، ريانة الأعطاف من ماء الشباب تزيدها بالماء دوج ريان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. اللهم لا تحرمنا قربك. والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. الريح مسك والجسوم نواعم واللون ياقوت ومرجان. تسبي العقول بكلامها بنظمة زادت على الأوتار والألحان. أترى يليق بعاقل أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وقته بالفاني. يقول سفيان بينما أهل الجنة في الجنة إذ فطعنوه فقيل ما هذا فقيل ما هذا قيل أحبتي حورية ضحكت في وجه زوجها لنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها لو بسطت في بحر اللذين لأصبح عذبا فراتا لو أطلت من السماء لغطى نور وجهها نور الشمس والقمر. فبينما هم أحبتي فبينما هم في مجالسهم ونعيمهم في طرب وسرور وحبور إذ نادى المنادي عن نعيم أعظم من هذا النعيم ولذة أعظم من هذه اللذة إنها رؤية الحبيب الحميد إنها التمتع بالنظر إلى وجه العزيز الكريم. ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تعالى يستجيركم فحيا على زيارته. فيقومون إلى الزيارة مسرعين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مبادرين حتى إذا جاءوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ونصبت لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد وجلس أدناهم على فستان المسك وحاشاهم أن يكون بينهم جنيه حتى إذا استووا في مجالسهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويصفل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة. فبينما هم كذلك إذ فطعنوهم أشرقت له الجنة فإذا الجبار جل جلاله يتجلى لكم يضحك لكم ويقول سلام يا أهل الجنة فلا ترد تلك التحية إلا بقولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم يضحك لهم فيكون أول ما يسمعون منه أين عبادي الذين كانوا يخشوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد سلوني. فيتجلى لهم الجبار يضحك لهم أول ما يسمعون منه أين عبادي الذين كانوا يخشوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد سلوني هذا يوم المزيد. فيقولون ربنا أن رضينا فارض عنا فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليك يكشف الجبار الحجب فيبقاهم من النور لولا أنه كتب عليهم ألا يفترقوا لافترقوا. فلا يرقى أحد في ذلك المجلس إلا ويحاضره ربه محاضرة ويناظره مناظرة فيقول: فلان أتذكر يوم كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا. يقول: ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه، لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأنظار بتلك المناظرة، ويا لذة الأسماع بتلك المحاضرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربك ناظرة، ووجوه يومئذ داسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم. كم تذكر عهبة، كم تذكر الجنة والنار، كم يهدد الجبار وكم يرغب. فلا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا أذن تسمع. ما هو الثمن، ما هو الثمن أحبتي؟ من خاف أجلج ومن أجلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله في الجنة. يا سلعة الرحمن لست رقيقة، بل أنت غالية على الكسبان. أين الثمن، أين الثمن أحبتي؟ إذا قرأت في ثياب القوم وما قدموا وكم بذلوا وضحوا لأنها الأمنية التي عاشوا من أجلها، يمر عليهم نبي الهدى والرحمة وهم يضطهدون ويعذبون. فيقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، إن لك إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تفرحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تحبوا فلا تظلموا أبدا. إنها الجنة الثمن أحبتي، فأنت في زمن الإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أحدهم يطعن في ظهره فيخرج الرمح من صدره فيتناثر الدمع على وجهه فيمسح وجهه ويقول: قلت رب الكعبة. والآخر يقول: واهل لريح الجنة إني لأشم ريح الجنة دون أحد. إنها الجنة وما أدراك ما الجنة. إنه الإيمان والتقوى والإحسان الذي قاد أولئك الرجال إلى نعيم الله ورضوان. حارثة يصبح فيقول له النبي: كيف أصبحت يا حارثة؟ يقول: أصبحت مؤمنا حقا. فيقول له صلى الله عليه وسلم: وما حقيقة قولك وإيمانك؟ فيقول: أول علامات الإيمان عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، ولك أني أرى عرش الرحمن بارزا أمامي، كأني أرى أهل الجنة يتجاورون فيها. وكأني أرى أهل النار يتعاون فيها فيقتل يوم بدر. فتأتي أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله أين حارثة؟ في النار. فأشترك أبكي في الجنة أم في الجنة؟ فأطرحنا فقال: يا أم حارثة إنها جنان وإن حارثة أصابت في الدرجة الأعلى فيا بائعا هذا ببخت معجل كأنك لا تدري فلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. حتى النساء قلوبهن معلقة في الجنة. نسيبة الأنصارية الداعية المجاهدة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم دارت الدوائر: ألتفت يمنا فإذا بأمي عمارة تدود عني، ألتفت يسرا فإذا بأمي عمارة تدود عني. أقول لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تليني تمني يا أم عمارة. تقول: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله إنها الجنة أحبتي، إنها الجنة التي تقطعت جمود الصالحين من أجلها. سعد بن الربيع يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يقول: من يصد عنا الرجال وهو رفيقي في الجنة، فما إن يسمع اسم الجنة حتى يطير قلبه وتتحرك احاسيسه. انها الجنه الذي بايعنا من اجلها، انها الجنه التي وعدنا يوم العقبه يوم تواعد الرسال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ان نحن نصرناك، ان نحن اظهرناك، ان نحن قدمنا الغالي والنفيس واظهرك الله، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. قالوا: مد يمينك نبايعك، إنها الجنة. فلما سمع سعد بن معاذ اسم الجنة رمى كل ما يثقله وانطلق في صفوف الكافرين يهزهم هزا أسدا طاريا مقبلا غير مدبر. فلما رأى القوم بسالته وشدته استمعوا عليه حتى أرضوه قتيلا. فكان أول من انتهى القتال أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنع سعد بن الربيع؟ من يبحث لنا ويأتي لنا بخبر سعد بن الربيع؟ يقول أبو موسى الأشعري: فتحسسته وبحثت عنه بين القصر فوجدته في آخر رمق من الحياة. تخيل الموقف، آخر رمق من الحياة. قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فتهلل وجهه لما سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن القائد حي يرزق، فقال: أقرئه من السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وقل له: إني لأجد ريح الجنة ثم اسمع الوصية اسمع الوصية جارعك الله. ما وصى بمال ولا وصى بعيال ولا حلال. قال أقرئ قومي الأنصار السلام، أقرئهم السلام وقل لهم لا عذر لكم أمام الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم حين خطر. إنه التبات في المحيا وعند الممات. فلما رجع أبو موسى وأخبر الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحركت مشاعر القائد صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة وقال اللهم ألق سعد بن الربيع وأنت عن فراقهم، اللهم ألق سعد بن الربيع وأنت عن فراقهم. ثم قال رحمك الله يا سعد، رحمك الله يا سعد، نصحت للإسلام، نصحت للإسلام حيا وميتا. إنه الثمن أحبتي، فالذين اجتهدوا بالطاعات وتقربوا إلى الله بالقربات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الذين سوقوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور فكيف سيكون الحال، كيف سيكون الحال إذا انقسم الناس إلى قسمين، إما إلى جنة وإما إلى نار. الأمر جد والخطب جبل، والأمر أعظم مما تتصور، أعظم مما تتصور. وكل شيء عنده بمقدار، ليجازي المسيء بإساءته ويجازي المحسن بإحسانه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الناس أحبتي، الناس في هذه الدنيا صنفان لا ثالث لهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد النتيجة، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالحقيقة الذي لا بد منها أن بعد هذه الحياة موت وقبر وبرزخ وبعد البرزخ بعث وحشر وحساب وميزان وفراق وجنة ونار. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أحبتي لما قصرنا في النظر إلى كتاب الله لما قصرنا في تدبر آياته لما قصرنا في اتباع المنهج الصحيح لما ضربنا الحياة الدنيا وشغلتنا أموالنا وأهلنا أصبح بالحياة لا قيمة لها ولا معنى لها فإنما قيمة الحياة أحبتي بالهدف الذي تعيش من أجله قيمة الحياة بالغاية التي تعيش من أجله يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تجعل وعزتي وجلالي ما احبط نبي عبد من عبادي وكادته السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها مخرجا وعزتي وجلالي ما احبطنا عبد من عبادي بغيري إلا أدركت عليه أبواب السماء وأزقت الأرض من تحته فلتكن الحياة لله وفي الله إذا أنف الناس في الدنيا فافرح أنت بالله إذا فرح الناس في الدرهم والدينار فافرح أنت بالله فإنما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كغل هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب الدهى أصحاب العقول الذين تدبروا وتفكروا واستعانوا على طاعة الله بعباد الله الصالحين فهم من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة والحياة ممر وطريق والعمر فرصة أحبتي تستغل الأوقات وتستغل الدقائق والثواني قبل وقت الندم قبل وقت الحسرة ووقت الندم فإنك لا تدري ماذا يكون اسمك غدا لا تدري أنك إذا أصبح قد لا تدرك المساء وأنك إذا عمسيت قد لا تدرك الصباح أقول أحبتي هذه القصيدة لم تكن على البال ولم تكن معدة لأقولها في هذا المكان ولكن بطلب من أحد الأخوة والذين أحبهم في الله وأشهد الله على حبكم أجمعين وتلبية له والقصيدة للشيخ سعيد بن نصر حفظه الله يبين فيها أحوال الناس وغفلة الناس وأنواع الناس وكيف أن الأيام والليالي طريقهم إلى الله تبارك وتعالى كيف أن الحياة سباق للظهور سباق يتسابق به الناس حتى إذا وصلوا إلى نهاية السباق، إما إلى جنة وإما إلى نار. والشيخ يقول السباق يحتاج إلى مطية، يحتاج إلى مطية، والمطية يجب أن تكون قوية حتى تنهي السباق. يقول المطية هي الليل والنهار، إذا نزلنا من مطية الليل ركبنا مطية النهار ثم ننزل ونركب مطية الليل حتى نصل إلى نهاية السباق. يقول حفظه الله: هذه الأيام مطايا، أين العزة قبل المنايا، أين الأنفة من دار الأبايا، أين العزائم، أرضيتم بالدنايا، إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وإن قضية الزمان لا كالقضايا، وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا، يا مستورين فتكشف الخطايا، إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا، يا مستورين فتكشف الخطايا، إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا، أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الشيخ تأهب لعتابك، أيها الجهل تدبر أمرك قبل تجذابك، يا مريض القلب قف بباب الطبيب، يا من سوك الحظ اشكو فواس النصيب، لب بالجناب قليلا وقف على الباب طويلا، واستدرك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريق عليلا، يا من نذر الموت عليه تدور، يا من هو مستأنس في المنازل والدور، لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الزواهي والأمور، كانت عين العين منك تدور، يا مظلم القلب وما في القلب نور، الباطن خراب والظاهر معمور، إنما ينظر للبواطن لا للظهور، يا من كلما زاد عمره زاد إثمه، يا قليل العقل وقد تيقن أن القبر عما قليل يضمه، يا قليل العبر وقد دق عظمه، كيف نعظ من نام قلبه لا عقله وجسمه. الحياة فرصة أحبتي، الحياة فرصة، والامتحان أننا لا ندري متى تكون النهاية، متى تكون النهاية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له حق عليه. اللهم اجمع كمل المسلمين ووحد فرقهما واعلن شانهما.